فإن صفات الله سبحانه وتعالى هي أجل ما يتحدث عنها المرء، وهي أجل ما يربط به المرء جميع الإسلام بها. ما من أمر إلهي ولا قدر أمر شرعي، ما من أمر شرعي ولا من أمر قدري كوني إلا وله ارتباط بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم المرء أنه يتعامل مع الله، مع صفاته، مع أسمائه، مع أفعاله في خلقه. ولكن لا يحتج بأفعال الرب القدرية على إبطال الأوامر الشرعية. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وعلى فاطمة وهو نائم بجانبها، علي رضي الله عنه نائم بجانب فاطمة، فوكزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال لهما: ألا تقوما تصليان؟ ألا تصليان؟ فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: إن نفوسنا بيد الله، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. احتج بالأمر القدري على إبطال الأمر الشرعي، وهو أن يقوم المرء فيصلي قيام الليل. والحديث ليس عن الصلاة الواجبة، الحديث عن الصلاة المستحبة وهي قيام الليل. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاه وعاب عليه قوله، وقال وكان، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يجادل بالأمر القدري من أجل أن يبطل الأمر الشرعي، كما قال الله عز وجل عن هذا القسم من البشر في سورة ياسين، قال: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني أن المراد أن لله حكمة في إفقاره، فكيف أنا أبطل حكمة الله بإفقاره بأن أغنيه؟ وهو احتج بالأمر القدري على إبطال الأمر الشرعي. ما هو الأمر الشرعي؟ وجوب الزكاة، إخراج الزكاة. عطلها بقوله: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذن الأمر القدري له قوانين تخالف قوانين الأمر الشرعي. الأمر القدري له قوانين وقواعد تختلف عن قواعد الأمر الشرعي. ومن أهم هذه القوانين أن الأمر الشرعي يجب أخذه بالتسليم والإقرار، ويسلم تسليمه. إذا جاءك أمر إلهي شرعي: افعل، انتهي، قم، افعل، فيجب عليك أن تأخذه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه أهم قاعدة. فما وضع الأمر الشرعي إلا من أجل الامتثال، إلا من أجل الطاعة. أما الأمر القدري فأسه ما أولا أس الأمر القدري هو المنازعة، هو منازعته، كما قال بعض الأئمة: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. ما معنى هذه الكلمة؟ نازعت أقدار الحق، فما من فعل في الكون إلا وقد خلقه الله وقدره، كما سيأتي في باب القضاء والقدر. ما من فعل يقع في الكون سواء من الأمور الجبرية التي تقع من غير إرادة الإنسان كالحياة والموت وحركة الرياح والليل والنهار وغيرها، أو من إرادة حركة ذات مشيئة من أصحاب المشيئة كالإنسان والحيوان وغيره، فإنهم أصحاب مشيئة وإرادة. فما من شيء يقع إلا وهو بقدر الله. هذا القدر الإلهي يجب منازعته بخلاف الأمر الشرعي. الأمر الشرعي هل يجوز لأحد أن ينازعه؟ إن نازعه فمعصيته بحسب المنازعة. ما هي المراتب في منازعة الأمر؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى أول شيء القبول، أن يقبله قلبيا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه مراتب الأمر. أما القدر فيجب على المرء أن ينازعه بحسب المنازعة بالطريقة الشرعية. الآن إذا وقع في الرجل المرض، ما الواجب عليه؟ هل المرض، وقوع المرض في الإنسان أمر قدري، خلق إلهي قدره الله عليك أن تمرض؟ وهو أمر قدري، عليك أن تنظر إلى حكمة الله وتنظر هذا الارتباط ما بين هذا المرض وما بين حكمة الله فيه. ماذا يتعلق؟ فعل الرب، هذا فعل الرب في أن مرضت، فلماذا وقع هذا المرض؟ والواجب أن ينظر المرء إلى القدر في حالتين فقط، أن يكون للمرء حالتان فقط مع القدر، إما الاستغفار وإما الشكر، الاستغفار والشكر. فإن أصابه خير ماذا صنع؟ شكر. وإن صابه ضر طبعا صبر، ولكن ماذا؟ استغفر، لأنه لا يقع به ضر إلا بجهة نفسه. ولذلك بخلاف أهل المعاصي، إن وقع بهم ضر كفر، وإن وقع بهم شر خير كفر، نسبوه إلى أنفسهم. عندما قال هامان، قال إنما أوتيته على علم عندي، كفر بالنعمة. وإذا وقع الضر قالوا قالوا طائركم معكم، ما الآية التي قبلها؟ إن تطيرنا بكم. ما هو الطير هنا؟ ما هو الطير؟ وقوع الشر. هنا الطير وقوع الشر السيئة، لأن السيئة تطلق في القرآن على معنيين، المعنى الأول وهي الذم، والمعنى الثاني ماذا؟ وقوع الشر. واضح؟ ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، ولكن في آية أخرى قالوا إنما طائركم معكم، أي إنما السيئات جاءت من عند أنفسكم. واضح؟ فالمرء في موضوع القدر إما أن يكون صابرا، ماذا؟ مستغفرا، وإما أن يكون شاكرا، أي ينسب الأمر الخير إلى الله، وهذه حقيقته. فلولا الله لم يقع عليك الخير، ولولا الشر عندك لم يقع عليك الشر، لأن الشر هل هو من أفعال الله؟ هل الشر ينسب إليه؟ نعوذ بالله، والشر ليس إليه، لا ينسب الشر إليه. فإن الشر لا يقع في الإنسان إلا وهو على سبيل المقابلة من الواقع عليه، لا يقع الشر من الله عز وجل على الإنسان إلا وهو على سبيل الاقتران، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، على سبيل الاقتران المقابلة. طيب، قلنا أن الأمر القدري يجب، أو الذي يجوز أو يجب بحسب مرتبة الشر وحالته، يجوز للمرء أن ينازعه. فإذا وقع المرض في الإنسان، ما الواجب عليه؟ أن يستسلم له؟ أن يقبل به؟ لا، عليه أن ينازعه. بما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له الدواء إلا السام، أي الموت، فإنه لا دواء له. إذن هنا المرض أمر قدري، ويجب عليك أن تنازعه. كيف تنازعه؟ بالأمر الشرعي، وهو المتعلق بفعلك في منازعته. هجم الأعداء على المسلمين، جاء جيش، هل هذا أمر قدري؟ أمر قدري. فما الواجب عليك؟ أن تنازعه. هل منازعة القدر على مرتبة واحدة في الشرع أم أنها مراتب متفاوتة؟ متفاوتة. فدفع المرض ليس حكمه كدفع الكافر. دفع الضارب لك باليد هذا قدر، واحد جاء ليلطمك بيده فعليك أن تنازعه، هل يعادل كمن جاءك ليقتلك بسلاحه؟ إذن الفرق بين الأمر القدري والأمر الشرعي أن الأمر الشرعي يجب التسليم له، والأمر القدري وأن الأمر القدري يجب أو بحسب المرتبة الشرعية كما بينا في المراتب علينا أن ننازعه. ولذلك قالوا نازعت أقدار الحق. الأقدار بماذا تنازعه؟ ماذا عليك أن تنازعه؟ بالحق. الفقر أمر قدري، بما يجب عليك أن تنازعه؟ بطلب الغنى. لكن هل عليك أن تدفع القدر بما لا يجوز؟ عليك أن تنازعه بالحق، أي بالشريعة. فهمت؟ بالشريعة. الآن ما هو الارتباط هنا في هذا الباب؟ ما هو الارتباط بين الشرع والقدر؟ ما هو الارتباط؟ واحد، ما جاء واحد هنا، الأمر القدري والأمر الشرعي التقيا. هل غزو الكفار عليك أمر قدري؟ هل هو أمر شرعي؟ لا، هنا مختلف. فلما كان الأمر القدري هنا يخالف الأمر الشرعي عليك أن تنازعه بالشرط، لكن أنت حملت السلاح وقاتلته، هل هذا أمر قدري؟ هل هو أمر قدري؟ نعم، وهو أمر شرعي. فالتقى الأمر القدري في هذه النقطة مع الأمر الشرعي. إذن ممكن الأمر الشرعي يلتقي مع الأمر القدري؟ بل ما من شرع شرعه الله إلا وله أثر كوني، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نستعين، يعني على استعانة. قلنا توحيد هنا الاستعانة ما معناها؟ توحيد الوسيلة، توحيد الوسيلة. إذن هي وسيلة، فعل، فعل من أجل أن تحقق به أمرا. فإذن هو أمر قدري. فهمتم هذا؟ الآن أخذ الدواء هذا أمر شرعي، تداووا يا عباد الله هذا أمر شرعي، وهو عندما تفعله هو أمر قدري. واضح؟ الآن إصابة ما من أمر شرعي إلا لتحقيق، هو وسيلة، أمر وسيلة، إلا من أجل تحقيق أمر قدري آخر. صحيح؟ أنت تعمل من أجل تحقيق المال، من أجل أن يحصل لديك الغنى، وهو أمر قدري. إذن الأمر الشرعي هل يوافق الأمر القدري؟ الأمر الشرعي يوافق الأمر القدري. إذن الدعاء، الدعاء الآن علينا أن نفهم الدعاء. الدعاء الآن أنت أخذت دواء لدفع المرض، دواء خلقي. الآن الدعاء ما هي مرتبته في دفع الأمر القدري الواجب دفعه؟ ما هو؟ كمرتبة الوسيلة الأخرى في دفع الوسيلة الأخرى أو القدر الآخر. أخذت الدواء لدفع المرض، دعوت لدفع المرض. إذن الدعاء فيه تحقيق للأمر الشرعي، وهو استجابة لأمر الله، وهو كذلك أمر، أمر ماذا؟ قدري. قال صلى الله عليه وسلم عن الدعاء أن الدعاء يصعد من الأرض والقدر ينزل من السماء، فهما يصطرعان إلى يوم القيامة بين السماء والأرض. إذن الدعاء سلاح، سلاح قدري، سلاح قدري، كما أنه أمر شرعي هو سلاح قدري. الدعاء سلاح قدري. واضح؟ إذا لما الإنسان يدعو يستخدم وسيلة هي شرعية مثل الدواء الشرعي، لأنه لا يجوز للمرء أن يستخدم دواء غير شرعي، كان يشرب الخمر عليه أن يختار دواء شرعيا من أجل أن يدفع القدر الذي أمر بدفعه وهو المرض. كذلك الدعاء هو أمر شرعي من أجل أن يدفع قدرا وأمره الشارع أن يدفعه، كأن يستعين بالدعاء من أجل أن يدفع الشيطان، كقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول يحصل به، قول شرعي يحصل به أمر قدري حاجز، الله يدفع عنك، هذا أمر قدري، دفع عنك الشيطان ابتعد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحب، من أجل أن تعرفوا هذه الأمور، من قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هو الحديث الصحيح. الآن زيادة العمر، زيادة العمر أن يبسط وبسط الرزق هذا مطلب، بما يتحصله الإنسان، ما هي وسيلته، ما هي وسيلته الشرعية؟ وإياك نستعين. ما هي وسيلته الشرعية؟ وسيلته الشرعية صلة الرحم. فصلة الرحم هنا إن أنت امتثلتها فهذا أمر شرعي، فلما تفعلها هذا أمر، يعني مثل ما كأنك تروح تفتح دكان، الآن أردت أن تكسب مالا، تكسب مالا، ماذا تصنع؟ بتروح تفتح دكان، فالدكان بيصير وسيلة رزق لدخل المال. طيب من أبواب الوسائل، من الوسائل وأبواب كسب الرزق هو وصلة، وصلة الرحم، صلة الرحم. عندما تذهب فتصل رحمك يبسط لك في رزقك، فتحت دكان. لكن الناس يعرفون هذه الوسائل الكونية، وهذا من رحمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه عرفهم بأمور شرعية لها آثار كونية لم يكن ليعرفوها إلا بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لهم أن يعرفوا أن صلة الرحم تزيد في الرزق، وما كان لهم أن يعرفوا أن الدعاء سلاح، أن الدعاء سلاح. وقال الله عز وجل في سورة نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا وسيلة، إياك نستعين لدفع المعصية، لدفع الذنب، إنه كان غفارا. كذلك هو وسيلة، الاستغفار وسيلة قدرية. هل ربط الله عز وجل بين الاستغفار وبين زيادة الرزق كما ربط بين السعي في الأرض لجلب المال وبين الرزق؟ هل هو ربط كوني من قبل الرب سبحانه وتعالى؟ من الذي ربط ما بين هذه الوسيلة وهذه الغاية بكونك إن سعيت في الأرض لجلب المال يحصل لديك المال؟ من الذي ربط، من الذي ربط بينهما؟ الله سبحانه وتعالى. وهي وسيلة قدرية معلومة لدى البشر بحسب سنة الله فيهم، وكذلك ربط الرب سبحانه وتعالى سواء بسواء ما بين الاستغفار وما بين وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ربط سبحانه وتعالى ما بين الاستغفار وما بين الدخل وسيلة قدرية، وسيلة قدرية، ولكن لا تعرف إلا من قبل الشرع، لا تعرف إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم أيها الإخوة؟ هل فهمتم هذا؟ أن الأسباب الشرعية هي أسباب في ذاتها ماذا؟ قدرية. من لم يأتي بالدليل على ارتباط السبب مع الغاية، إما عن طريق الفطرة، احنا ما قلنا الدلائل، ما هي الأدلة، ما هي أدلة أهل السنة في كل شيء؟ الفطرة والوحي، الفطرة والوحي. والفطرة يعرفوا أن ذكرنا شيئا عن الفطرة، لا أريد أن أعيد، قلنا من دلائل الفطرة هو إجماع الناس عليها. كيف نعرف أن هذا من الفطرة؟ إجماع الناس، جميع الأديان تقر أنه يوجد صلاة، مختلفين في طريق الصلاة، فإجماع الناس على أنه لا بد في تعبدهم أن يصلوا. إذن الصلاة من الفطرة وهي دليل شرعي. وهكذا تكلمنا عنها في درس مستقل. فمن لم يأتي بالرابط بين الوسيلة وبين الغاية، إما بدليل الفطرة أو بدليل الشرع، فإنه مفتري، ولا بد من أن يكون الربط بين الوسيلة وبين الغاية ومخصوصة بعينها وليس على الإطلاق والعموم. كيف؟ الوسائل كثيرة، ما هي؟ إذا كان لك غاية وهي أن تتحصل الولد، إذا كان لك غاية من أجل أن تتحصل الولد، فهل الوسيلة إلى تحصيل الولد مثل الوسيلة إلى تحصيل المال، أم أن هذه غاية لها وسيلة خاصة بها وهذه غاية لها وسيلة خاصة بها؟ تحصيل الولد لا بد من الزواج، تحصيل المال لا بد من السعي في الرزق، صحيح؟ وكله يحتاج إلى الدعاء، كل هذا يحتاج إلى الدعاء، ولكن لا ينبغي لك أن تقول اللهم ارزقني الولد وأنت في قلبك تطلب المال، فلا بد أن تدعو لتحصيل المال. كما أنك حين تريد الولد عليك أن تقول اللهم ارزقني الولد. إذن لا بد من الربط ما بين الوسيلة والغاية، إما ربط شرعي وإما ربط قدري وهو الفطرة. ثانيا، لا بد أن يكون الرابط ما بين الوسيلة والغاية ربط على الخصوص لا على العموم. الآن هل الإيمان شيء واحد أم أنه شيء متعدد؟ هل الإيمان شيء واحد ولا متعدد؟ متعدد، فيه أعمال قلوب وفيه أعمال لسان وفيه أعمال جوارح. الآن الصلاة من الإيمان صحيح، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، ومحبة الإخوان من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وهكذا الأعمال. إذن الإيمان هل هو شيء واحد أم متعدد؟ متعدد. فهل يجوز لأحد أن يقول إن الطريقة المثلى لإحياء دين الله عز وجل ونصرة الدين هي الإيمان هكذا، أم أنه لا بد أن يقدم لنا الطريقة القدرية الشرعية المخصوصة بنصرة الدين؟ ما هو المقصود؟ ربما هو يقصد بنصرة الدين نشر العلم، أن يقول إن الطريقة، إذن أن يقول إن الطريقة الصحيحة لنشر العلم عليه أن يذكر الوسيلة، وهي إنما العلم بالتعلم، صحيح؟ نون والقلم وما يسطرون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ذكر الوسائل، اكتبوا لأبي شامة، صحيح الكتابة، بلغوا عني ولو آية. فإذا طرق نشر العلم هذه المذكورة في الشريعة ويعرفها الناس كذلك بأحوالهم، بالكلمة، بالدعوة، بالمسير إلى التجمعات، بالحديث. إذا هنا حدد أن نصرة الدين بما تقع، ما هي نصرة الدين؟ حددها لنا، ما هي؟ قال أن ينتشر العلم، أنا أريد أن ينتشر العلم، وحدد لها الوسيلة القدرية الشرعية لتحصيل هذا المقصد، صحيح؟ طيب. قال رجل أنا أريد للناس أن ينتشر فيهم الصلاة، فعليه أن يسمع الدعوة إلى الصلاة، أن يدعو الناس إلى الصلاة. ما هي الطريقة المثلى لأن يصبح الناس مصلون؟ أن يدعى الناس إلى الصلاة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهكذا. لا بد أن يذكر ما هو الهدف، وأن يذكر الوسيلة، وأن يذكر لنا الدليل الرابط ما بين الوسيلة وبين الغاية. الآن ما هي الطريقة المثلى لإزالة حاكم طاغوتي؟ ما هي الطريقة؟ لا يكفي أن يقول لنا إنه الإيمان. إذا قال لنا إنه الإيمان هل كلامه صحيح؟ صحيح، لكن نحن نريد هنا النقطة، ما هو الفرد من الإيمان المقصود؟ مش الإيمان شيء متعدد، شيء عام فيه جميع الأوامر الشرعية المتعلقة بالقلب والأوامر الشرعية المتعلقة باللسان والأوامر الشرعية المتعلقة بالجوارح. فعليه أن يحدد لنا، لو قال إن الطريقة الشرعية لإزالة طاغوت حاكم هي نشر العلم، نقول لهم الدليل. لو قال إن الطريقة الشرعية لإزالة حاكم ظالم هو قيام الليل، قلنا قيام الليل هو الدعاء في كل حالة، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول عمر رضي الله عنه اجعل مع دعائك شيئا من إيه؟ من القطران. إن رجلا دعا أن يشفي الله عز وجل جماله من الجرب فجعل يدعو، فقال عمر اجعل مع دعائك شيئا من القطران، وكقوله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. هل التوكل سبب قدري لحفظ الله للشيء؟ نعم، كما أن الربط سبب قدري للحفظ، فلا بد من الاجتماع. فحين يقول لنا قائل إن الطريقة هي الدعاء عليهم، هل هذا كافي؟ عليه أن يحدد السبب القدري الجامع مع الدعاء، إما بذكر الشرع أو بذكر الفطرة. فهمتم هذا؟ وعليكم حينئذ أن تتوقفوا في كل العلاجات التي يقولها الناس لوقائعهم. فإن النظر الصوفي الذي انتشر في الناس وبين العوام ووصل إلى عقول طلبة العلم بإطلاق العبارات العمومية فيما يخص الدين في إصلاح الوقائع الخاصة قد أفسد مزاج الناس. هكذا يقول الدين هو الذي يصلح الحياة. أين علمك بالسنة يا هذا؟ أين علمك بالقدر فيما هو الذي تريد أن تصلحه؟ وما هو الرابط بينه وبين الإصلاح في المسألة؟ ما هو؟ ما هو أساس الإصلاح ولا يتم إحداث الأمر القدري على جهة شرعية؟ ما هو الأمر الذي لا يمكن للسبب إلا أن يكون إذا لم يوجد لا يكون شرعيا، وإذا وجد كان شرعيا، هو التوحيد. لحديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان التيمي أين هو؟ قال في النار. قالت يا رسول الله إنه كان يقر الضيف ويعين على نوائب الحق ويطعم المسكين. قال هو في النار، إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن التوحيد هو أساس كل شيء، والدعاء معه، ولا بد من تحديد السبب القدر الشرعي الموافق ما بين الوسيلة وما بين الغاية. إطلاق العمومات ما عاد تكفي عند الناس. الدين هو الذي يحل مشاكلكم، أي مشكلة؟ أي مشكلة؟ عليك أن تحدد المشكلة وأن تنظر للأمر الشرعي الذي رأيناه. هذا كله مما نستفيده من فهمنا لأسماء الله عز وجل وصفاته. وإذا لا يكن لنا علم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فإن جهلنا في الشريعة يكون مطبقا. وضح لكم إن أساس الدين يقوم على ماذا؟ على التميز. من أين جاء هذا التميز؟ انظروا الرابط ما بين التوحيد الخبري الذي وجد في سورة الإخلاص وما بين التوحيد الأمر الطلب الموجود في سورة الكافرون. الله عز وجل ذاته مميزة وأفعاله مميزة وصفاته مميزة، فلا ينبغي لعبده إلا أن يكون متميزا. الاشتراك ما ينفع. فقل يا أيها الكافرون مثل قل هو الله أحد في قلبك لا تعبد إلا الله، فبالتالي على عبادتك أن تكون متميزا. انظروا الربط ما بين الأسماء والصفات وما بين خصوصية الإسلام، ما بين خصوصية الإسلام. أليس من الظلم والضلال والإجرام في حق الإسلام أن يقول المشايخ في هذا الزمان إن الإله الذي يعبده المسلمون هو الإله الذي يعبده النصارى، هو الإله الذي يعبده اليهود، هكذا يقولون. إننا جميعا نريد إلها واحدا، هل حقيقة النصارى يعبدوا إله واحدا؟ هل اليهود يعبدون إلها واحدا؟ ما هي الدعوة الأولى؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، هنا يتم التمايز. فمن لم يستجب بعد ذلك فقد عبد غير الله سبحانه وتعالى. إذن فهم المرء لأسماء الله ولصفات الله سبحانه وتعالى تؤدي به إلى الفهم الحقيقي لدينه، لأن الدين من أين جاء؟ قلنا ما من أمر شرعي إلا وله ارتباط بصفات الله، وما من أمر قدري إلا وله ارتباط بصفات الله. فالإله المتميز ماذا يقدم للناس؟ دينا متميزا، اقتضاء الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو أقصر الطرق في الوصول إلى المراد، والصراط المستقيم هو الدين، لأنه الطريق الصحيح غير الملتوي، وأقصر الطرق في الوصول إلى عبادة الله، إلى إرضاء الله، إلى طاعة الله. ما هو هذا الميزة الأولى من ميزات هذا الدين؟ ما هو؟ اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، كما سمى شيخ الإسلام كتابه. هذا التميز في الدين لا يقع، انتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لها تماما. قلنا أن الرب سبحانه وتعالى متفرد واحد لا يشركه شيء، ولا يشرك شيئا في خلقه، في أسمائه وصفاته وأفعاله. ودينه من أين خرج؟ من صفاته، من أمره، من حكمته، من صفاته. إذن دينه ماذا؟ متميز، وعباده متميزون. ولا تقع الأقدار الإلهية المطلوبة للإنسان إلا بهذا التميز. قال الله عز وجل وأخرى تحبونها، ما هي؟ نصر من الله. هذه في الدنيا، في الآخرة الجنة. ما هو الجنة؟ كيف يدعى؟ يدعى كل قوم بماذا؟ بإمامهم. في الدنيا لا يقع النصر حتى يقع التميز، لا يمكن أن يقع النصر الإلهي الكامل حتى يقع التميز، لا يمكن. إذن التميز أساس الدين، أساس صياغة هذا الإنسان عبودية لله وإسلاما له، وكذلك مقاصد الإنسان بالنصر والسؤدد والعزة لا يمكن أن يقع إلا بالتميز، لا بد أن يقع الفيصلة، لا بد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد. وبعدها إذا جاء نصر الله والفتح، لا يمكن أن يقع النصر الإلهي حتى يقع أن يقع التميز. وهذه هي كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يميز الصحابة في كل شيء. فإذا تم الاختلاط، إذا تم الاختلاط تخلف النصر، إما أن يتخلف تخلفا كليا، وإما أن يتخلف تخلفا جزئيا، أن لا يقع النصر الكامل وتقع بدلا منه الهزيمة الكاملة بسبب الاختلاط. فلا بد من التميز. ولذلك في آخر الزمان يقع النصر لأهل الإسلام، متى؟ عندما يتميز الناس فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، حتى يقع التميز. فأهل الإسلام الواجب عليهم أن يتميزوا. لهم دولة، انظروا من فوق، لهم دولة غير الدولة، اسمها هاي دار حرب وهاي دار إسلام، هذا مسلم وهذا كافر، هذه سنة وهذه بدعة، هكذا يقع التميز. فإذا تم الإيمان، السنة، الأخذ بالأسباب القدرية التي لها الدليل الشرعي ولها الدليل القدري، حينئذ يقع المراد البشري وهو تحقيق النصر، وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب. إذا فهمنا القدر كيف يقع، بالنصرة أو الهلكة، من أين جئنا بهذا؟ كيف فهمنا هذا؟ كيف فهمنا حكمة الله بوقوع النصر والهزيمة؟ كيف فهمنا هذا؟ بعد أن فهمنا أسماء الله وصفاته، انظر، فهمنا بعد أن فهمنا أسماء الله وصفاته فهمنا شرعه، فهمنا شرعه، وبعد أن فهمنا أسماء الله وصفاته فهمنا قدره، فهمنا قدره. كيف يقع، كيف يقع القدر الإلهي بعد أن نفهم أسماء الله وصفاته؟ قد يقول قائل: ألم يقع في الكفار المراد البشري لهم؟ غفلت عن مقصد إلهي، وهو قوله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، كما قال سبحانه وتعالى كذلك: حتى إذا فرحوا بما أوتوا ماذا صنع بهم الرب؟ أخذناهم بغتة. فهذا من فهمنا لأسماء الله ولصفاته. حينئذ هل أسماء الله وصفات الله عز وجل هي أمر فلسفي متعلق بالعقل ولا دور للقلب فيه ولا لحركة الإنسان؟ هل الخلاف بين من يؤمن بأسماء الله وصفاته وبين من ينكر أسماء الله وصفاته أو يؤولها التأويل الشيء، هل يستويان في عبوديتهما لله حتى في حركة كل منهما في حياته؟ هذا الإنسان الذي لا يعرف أن ربه في السماء ومستوى على العرش، كيف يكون اعتقاده بالدعاء وبرفع اليدين؟ أتعرفون ماذا يقولون عن الدعاء؟ لأن فهمتم ما معنى الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ سلاح قدري عرفناه من طريق شرعي لتحقيق مرادك، مع الأخذ بأمور أخرى وعدم وجود الموانع، لقوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع، لقوله أستغفر الله، هذا من عين للدلالة على عدم وجود الموانع، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن هذا موانع من استجابة الدعاء، لا بد أن تفهم هذه القضية. دائما النظر إلى الأمر، لأنه لا يوجد أمر في الدنيا منفرد هكذا، لا بد بالنظر بما يحتف به من مساعد ومن مانع، من مساعد ومن مانع. كنا نقول عن قضية الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء، رأينا أن الدعاء هو أمر قدري. ماذا يقولون عن الدعاء الذين نفوا استواء الله عز وجل، نفوا استواء الله على خلقه؟ ماذا يقولون عن الدعاء؟ ماذا يقولون؟ يقولون عن الدعاء أنه علامة. نحن، هل السيف يقتل؟ هل الماء يروي؟ يروي الماء، السيف يقتل والماء يروي. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء تحصل به الحياة بإيجاد الله عز وجل فيه، هذه السنة. في هل السنة وضعها فيه ثم تركها الرب فيه، أم أنه يجريها في كل لحظة وفي كل عين؟ يجريها في كل عين، يعني لم يضع الرب عز وجل القدرة في الماء لإرواء العطش ثم ترك هذا الماء يصنع صنعه، لا، بل هذا في العموم، وضع فيه القدرة على الإرواء وعلى دفع العطش، وكذلك في عين كل حادثة. ما من أحد يشرب الماء إلا ويجري الله عز وجل في هذا الفعل دفع العطش وحصول الإرواء. فهمتم؟ ماذا يقول الذين ينفون أسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها ينفون علو الله عز وجل على خلقه؟ ماذا يقولون عن الدعاء؟ ما تسمعون الخطب؟ أما تسمعون القصة المشهورة على ألسنة الخطباء: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي؟ ما سمعتم بها في خطبهم ودروسهم أن إبراهيم عليه السلام عندما أراد المشركون أن يضربوه أن يرموه بالمنجنيق إلى النار فجاءته الملائكة فقالوا سل، قال أما منكم فلا، قالوا سل من الله، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ما سمعتم بهذه القصة؟ بعضهم يقول عن الدعاء أنه علامة هكذا فقط من أجل إجراء العبادة، فقط من أجل العبادة ولا أثر له، مع العلم أن الدعاء له الأثر القدري، كما للماء الأثر القدري، وكما للسيف الأثر القدري، وكما للطعام الأثر القدري، فكذلك للدعاء. فلما لم يفهموا أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى جعلوا الدعاء فارغا من محتوى. طيب رفع اليدين للدعاء، المسلم يرفع يديه، السني يرفع يديه إلى الدعاء، لماذا يرفع يديه؟ عندما تنزل الرحمة من أجل أن تنزل على يديه، هذا إقراره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا نزلت الرحمة نزلت على يديه. لماذا يرفع غير السني يديه؟ يقولون كما أن القبلة اتجاه الساجد ولا يسجد لها، ما يقصد السجود للقبلة ولكن هي قبلته، فكذلك السماء قبلة الداعي ولكن لا يدعو إليها. فهمتم هذا؟ فهمتم أن الدعاء عندهم نحن ندعو، لأن الرحمة من أين تنزل؟ من الله. وأين الله؟ السماء فوق. فهذه صيغة معقولة ومفهومة، أن ترفع يديك في الدعاء لينزل ما تطلب إلى يديك. هم يقولون أن هذا رفع اليدين لا معنى له سوى مثل معنى توجهك إلى القبلة. هل أنت تصلي إلى القبلة؟ هل تصلي للقبلة؟ للقبلة، لكن هي قبلة، هي كعبة، الكعبة هي قبلة سجودك، كما أن السماء قبلة دعائك. لا أثر له، ما له أثر ترفع يديك. واضح يا إخواني؟ طبعا لو أنك تجاري هذا القول فلا قيمة لأن ترفع يديك، وما دام أن الدعاء لا قيمة له فلماذا لا تدعو بقلبك؟ وما دام أن الدعاء لا قيمة له فلماذا تدعو؟ ما قيمة الدعاء؟ إن فهم المرء لأسماء الله عز وجل ولصفات الله عز وجل، إن النظر فيها بتمعن وتدبر تجعل المرء في تمام عبوديته لله عز وجل. أما الحديث عن اسم الله السميع والحديث عن اسم الله البصير فحدث عن هذه الفوائد ولا حرج. إن الحديث عن اسم الله القادر، إن الحديث عن اسم الله المعطي، إن الحديث عن اسم الله عز وجل المتكبر، إن الحديث عن اسم الله عز وجل المانع، هذه لها آثار على القلوب وعلى حياة الإنسان لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال السلف: هناك أسماء تفهم وتعرف من جهة العقل، وهناك أسماء لا تعرف إلا من جهة الخبر. يعني استواء الله عز وجل فوق السماء على العرش، هل هذا يعرف من جهة الاضطرار من جهة العقل، أم أنه يعرف من جهة الخبر؟ من جهة الخبر. نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل هذا يعرف من جهة العقل والاضطرار، أم أنه يعرف من جهة الخبر؟ طب خلقه لعباده يعرف من جهة اضطرار، يعني من جهة العقل، فإن الناس متفقون على أن الله عز وجل الخالق، والناس متفقون على أن الله الحي، والناس متفقون على أنه سميع، والناس متفقون على أنه بصير، ولكن هناك أسماء لله عز وجل لا تعرف إلا من جهة الخبر. هذه السلف كانوا يمرونها كما جاءت، أن الله عز وجل له يد، هل تعرف من جهة العقل والاضطرار أم من جهة الخبر؟ جهة الخبر. أن الله عز وجل كما قلنا استوى، أن الله سبحانه وتعالى ينزل، أن الله سبحانه وتعالى له جنب، وهكذا، هذه لا تعرف إلا من جهة الخبر. السلف كانوا هذه مثل هذه، فما يقال في الذات يقال في الصفات، وما يقال في الصفات التي تعلم من جهة الاضطرار والعقل يقال في الصفات التي تعلم من جهة الخبر. ولكن نشأت فرقة، أول من أنشأها هو محمد بن سعيد بن كلاب، قاموا بإنكار الصفات الخبرية، بإنكارها وتأويلها، جاءوا إلى استواء الله على خلقه وقالوا أنه استولى، وأول من قال بها الجهمية، وجاءوا إلى صفة اليد وقالوا أنها القدرة، وجاءوا إلى صفة العين وقالوا أنها العناية أو النصرة أو المراقبة، وجاءوا إلى صفة النزول وأولوها إلى نزول الرحمة، وجاءوا إلى صفة مجيء الله يوم يأتي ربك أو بعض آيات ربك إلى المجيء إتيان الرب سبحانه وتعالى، وقالوا أنه مجيء الرحمة. هذه الصفات الخبرية لم يكن أحد من أهل السنة فيها، من أهل السنة في من ينتسب، إلا محمد بن سعيد بن كلاب الذي هو كما قال ابن حزم يعد شيخا لأبي الحسن الأشعري، هذا يعد شيخ لأبي الحسن الأشعري، وعمدة مذهبه قائم على إنكار الصفات الخبرية، ينكر الصفات الخبرية بتأويلها، يؤولها. أخذ هذا المذهب، أخذه الحاكم أبو عبد الله، تأثر منه قليلا صاحب المستدرك، تسمعون به، وذلك كان كل تنشق منه تلميذ الحاكم وهو البيهقي، تسمعون به، هذا من أئمة الشافعية، تعرفون صاحب المستدرك أبي عبد الله الحاكم من أئمة الحديث، ولكنهم تأثروا من هذا المذهب، تأثروا به وبدأوا يؤولون الصفات الخبرية، النزول بنزول رحمته، المجيء بمجيء ملائكته أو رحمته، العين بالرحمة، وهكذا. فتأثروا، فلذلك تجد في كتب البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وهو من أجل الكتب في ذكر الروايات المثبتة لأسماء الله وصفاته، كتاب الأسماء والصفات لمن؟ للبيهقي، وهو رجل يعني من الكبار في علم الحديث، كان حافظا، ما من فن من الفنون إلا وقد كتب به، وكان ناصرا للمذهب الشافعي، حتى أنهم قالوا ما من فقيه إلا وللشافعي عليه يد، حتى أن الإمام أحمد كان يستفيد من فقه الشافعي، ما من فقيه إلا وللشافعي عليه يد، والبيهقي له يد على الشافعي. ومن أشهر كتبه معرفة الآثار، معرفة الآثار، وكان مخطوطا ولكنه طبع مؤخرا، معرفة السنن والآثار للبيهقي، وهو في نصرة في ذكر الأدلة التي احتج بها الشافعي، وله كتاب السنن الكبرى، وهو كذلك مطبوع قديما، طبع في الهند، وله كتاب في عذاب القبر، له كتاب في فضائل الأوقات، له كتاب في القراءة خلف الإمام، وله كتاب اسمه الأسماء والصفات. في هذا الكتاب طبعا أول من قام بتحقيقه وإخراجه هو زاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري، وأخذ بعض ما قاله من التأويل، البيهقي فيه نوع تأويل لبعض الصفات الخبرية، فهمتم؟ ونحن نقول أن الصفات لا يجب إجراؤها على طريقة واحدة، واضح إخواني؟ واضح يا إخوة؟ أيوها. هكذا يجب على السني أن يجري، أن يقول يؤمن بأن الله سميع ويؤمن أن الله له يد. صحيح أن الإنسان مضطر أن يعلم أن ربه سميع، بالاضطرار يعلم ذلك وبالعقل، ولكنه لا يعلم بالعقل والاضطرار أن الله عز وجل له يد، لكن جاء الخبر أن له يدا سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بها. ليس كمثل، مع التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الطائفة من الطوائف وهي الكلابية تنكر أو تتأول على الصحيح، والتأويل هو تعطيل كما قلنا، صحيح؟ قلنا أن التأويل تعطيل، لأنه يعطل المعنى الحقيقي المراد من المتكلم الذي يريده المتكلم، ويأتي بصفة أخرى لا يريدها المتكلم، فالتأويل هو تحريف للمعنى وهو تعطيل للمعنى الصحيح. فهذه الطائفة أخذها الأشاعرة، الأشاعرة أخذوا هذا المبدأ ونفوا الصفات الخبرية. وأي صفات نفوا؟ ماذا؟ الصفات التي لها تعلق بالإرادة والمشيئة. ذكرنا ما هو السبب الذي نفوا الصفات التي لها تعلق بالإرادة والمشيئة، لأنهم قالوا أنه إذا أثبتنا الصفة التي فيها تعلق بالإرادة الحادثة، أي التي وجدت بعد أن لم تكن، عين الحادثة، عين الإرادة، لا أصل الإرادة ولا مطلق الإرادة، قالوا هذا يدل على حدوث الحوادث، حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. وهنا أنكروا الصفات الخبرية. لماذا في زعمهم؟ لأنها لا تفهم إلا من جهة البشر، فاليد لا نعرفها إلا، هذه الجارحة لا نعرفها إلا بهذا المعنى إذا أطلقت اليد، فلما كانت مستحيلة في حق الله لأنه منزه يجب تأويل التي فيها الأحاديث الذاكرة لصفات الله سبحانه وتعالى. ولكن تعليقات البيهقي فلنكن منها على حذر. ابن حزم الظاهري ما هو موقفه من الأسماء والصفات؟ ابن حزم ينكر إطلاق الصفة على الله لكونها عنده لم ترد. يقول أن الله له أسماء ولكن ليس له صفات، ومأتاه ومظنة قوله أنه يقول لم يرد اسم الصفة، والحقيقة أنها وردت اسم الصفة لله عز وجل. ثم ثانيا أن الأسماء لا قيمة لها إن لم يكن لها صفات، فالأسماء المجردة، الأسماء المجردة العلنية التي لا معنى لها لا تكون حسنى بحال، لا تكون حسنى. هل تكون حسنى؟ رجل يقال سميع وليس له صفة السمع، رجل يقال له بصير وليس له صفة البصر، واضح؟ فهذا لا ينبغي. فلذلك ابن حزم في حقيقة أمره معطل لماذا؟ للصفة، مع أنه يثبت الأسماء. وابن حزم قرأ الفلسفة والمنطق، وقرأ الفلسفة والمنطق اليوناني، وألف في ذلك كتب، وحاول تقريب المنطق لأهل الإسلام، وهو في هذا الباب، في باب اتحاد، وهذه مشكلة. احنا قلنا الإسلام أصله التمايز، ما بصير نجي نقول والإسلام يلتقي مع الفلسفة والإسلام يلتقي مع النصرانية، سبحان ربي. ولكن الفلاسفة المسلمون، لأنه في فلاسفة انتسبوا لأهل الإسلام وكانوا يكرهون الإسلام، مثل ابن سينا، مثل الفارابي، هؤلاء زنادق. لكن بعض الفلاسفة ممن يقول بالمنطق الفلسفي كان يؤمن بالإسلام، مثل أبو الوليد بن رشد الحفيد، ليس الجد، هما كلاهما اسمه أبو الوليد، الجد اسمه أبو الوليد والحفيد اسمه أبو الوليد بن رشد، ولكن الجد فقيه مالكي، قاضي كان، كلاهما قاضي لقرطبة، كلاهما قاضي الجد والحفيد، ولكن كان ذاك متخصص في الفقه المالكي، وله كتاب البيان والتحصيل، هذا للجد. أما الحفيد فكان فيلسوفا. أبو الوليد بن رشد عنده أمور طيبة وعنده أمور مستشنعة. الأمور الطيبة أنه في أدلة ذكر الحق مع أهل الحق في الكتاب والسنة، وفهمه للكتاب والسنة على خير وبركة، ولكنه منحرف من جهة النظر إلى دلالة القرآن والسنة. كيف؟ كل طائفة تزعم حين تأتي بشيء جديد أن القرآن ليس كافيا لكل البشر، كلهم يقول إذا اقتصرنا على القرآن والسنة لا نستطيع أن نجيب على كل شيء، فالفقهاء الذين لا يقتصرون على الكتاب والسنة أين يذهبون؟ إلى الرأي. الفقهاء الذين لا يكتفون بالكتاب والسنة أين يذهبون كثيرا يتوسعون؟ الفقه. الفلاسفة أين يذهبون؟ يقول أن القرآن والسنة، نعم بعضهم يقول أن القرآن والسنة موافق لما يقوله الحكماء، الكتاب والسنة الوحي موافق لما يقوله الحكماء. مين قصدهم الحكماء؟ سقراط، أرسطو، فارابي، واضح؟ هؤلاء بيقولوا إن الحكمة، هكذا يقول أبو الوليد بن رشد في كتابه فصل الخطاب، في كتابه فصل الخطاب فيما بين الحكمة والوحي من الاتفاق والاتصال، يقول أن كلام الحكماء وكلام القرآن واحد، كلام أهل العقول أهل الحكمة وكلام الوحي واحد. ما هو الفرق؟ قل أن القرآن والسنة هو خطاب للعامة لأن أسلوبه وعظي خطابي، فهمتم؟ وأما الحكماء أصحاب الفهم والذين يتميزون عن البشر وطالبي العلوم العالية فهؤلاء خطابهم خطاب المنطق والفلسفة، ولكن النتيجة واحدة. ولكن حيث لا يستطيع الحكيم أن يتكلم مع العام لأنه سيفسقه ويكفره لأنه لا يفهم كلامه، ولا يستطيع ويرفض الحكيم أن يتعامل مع الأسلوب الخطابي، فإنه يرتقي إلى مرتبة الحكمة. هذا ما يقوله أبو الوليد أبو الرشد. هذه ضلالة؟ ضلالة، لأن الحقيقة هل القرآن يكفي البشر جميعا؟ من أحكم الناس؟ من أعلم الناس؟ من أفضل الناس؟ من أعقل الناس؟ من هم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل كفاهم القرآن؟ هل علمهم الحكمة فكانوا أعقل البشر وأعلم البشر وأزهد البشر وأتقى البشر والذين فهموا الحياة على حقيقتها فصنعوا الحياة؟ من هو العبقري والذي يصنع الحياة يغير مجرى التاريخ؟ هل الصحابة غيروا مجرى التاريخ؟ هل كان التاريخ يسير في الكفر فأجروه في الإسلام والإيمان؟ نعم. إذن هؤلاء الفلاسفة يقولون هذا الكلام، وأبو الوليد بن رشد في هذا الباب منحرف عن الشريعة، ولكنه الحق يقال في باب فهم السببية أي العلم القدري أعلم من الأشاعرة. طبعا أبو الوليد بن رشد رد على مين؟ الغزالي. الغزالي له كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. طبعا الغزالي للذكر لا يعني خاطب الفلاسفة في كونه فقيها، لكن في الحقيقة هل هو منطقي؟ يعني الغزالي كان ينتقل من حالة لحالة، فمرات يخاطب الخصم على أنه فقيه لكن هو في حالته لا يكون فقيها، فهمتم؟ فهو حاكم الفلاسفة من موقعه كفقيه، لكن هل يستطيع أن يحاكم الفلاسفة من موقعه كصوفي في كتاب الإحياء؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يحاكم الفلاسفة في كونه إماما أشعريا؟ ما يستطيع. فهو حاكم الفلاسفة من موقعه كفقي، فألف كتاب تهافت الفلاسفة وكفر الفلاسفة، كفرهم أولا قال لأنهم يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، كفرهم لهذا. والفلاسفة يقولون هذا الكلام. جاء أبو الوليد بن رشد ورد عليه في كتابه سماه تهافت التهافت، وقال القاعدة أنه لا فرق بين ما يقوله الفلاسفة وما يقوله أهل الإسلام. فالمغرب الإسلامي في الأندلس، في الأندلس كان المنطق منتشرا فيه، كان المنطق منتشرا فيه، واضح إخواني؟ وابن حزم تأثر بالمنطق، تأثر بما يقوله اليونان. ولذلك العجيب أن تراه ظاهريا في الفقه ولا تراه في الإلهيات على هذا المعنى، ليته كان ظاهريا في موضوع الإلهيات. هذا العلم المتعلق بتوحيد الله في أسمائه، متعلق بتوحيد الله في صفاته، متعلق بتوحيد الله في أفعاله، اسمه في الدراسات اسمه الإلهيات، دراسة الإلهيات. واضح إخواني؟ ولذلك ألف أحدهم كتابا موقف ابن حزم، رسالة الدكتوراه، موقف ابن حزم من الإلهيات، وجمع له الأقوال الشنيعة المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته. فهمتم يا إخوة؟ هذا ما يتعلق بقول فرقة من الفرق في موضوع أسماء الله عز وجل وصفاته. سيأتي معنا إن شاء الله أن الصفات قديمة كما أن الذات قديمة، والأولى أن ننسب أن نقول قديمة أي لا أول لها، كما سيأتي في مناقشة إثبات صفة القديم لله سبحانه وتعالى. هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ إذن هنا هو شرح لما تقدم من أسماء الله وصفاته، عندما قال الشيء ولا شيء، ولا شيء مثله. واضح أخوان؟ هل لا شيء مثله في الأسماء؟ هل لا شيء مثله في الأسماء أم في الحقائق؟ وقفونا المصيبة. نعم، واضح إخواني؟ إن المشاركة في الأسماء لا تقتضي المشاركة في ماذا؟ في الصفات. فوقد ذكرنا مثالا على هذا، وهو أن الجنة فيها خيرات بأسماء الدنيا مع المخالفة في الحقائق وأتوا به متشابهة. هل إحنا قلنا أن الأصل، انتبهوا لها القضية، أن طريقة القرآن في عرض الأسماء والصفات إجمال ماذا؟ النفي، وتفصيل الإثبات. كم آية في القرآن فيها النفي لصفة من الصفات لا تليق بالله؟ قليلة. قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإجمال، فالنفي في القرآن ماذا؟ قليل. النفي في القرآن المتعلق بأسماء الله قليل، ولكن الإثبات مفصل. لماذا؟ لماذا؟ أولا لأن الإثبات، مثلا ما الإثبات؟ إن الله سميع بصير، غفور رحيم، قادر، قاهر، كبرياء، فعال لما يريد، إثبات الصفات مفصلة. نفي الصفات التي لا تليق بالله ماذا؟ قليلة، مجملة. لماذا؟ لأن القرآن جاء لتعظيم الله، لأن القرآن جاء لتعظيم الله، فهل من التعظيم نفي الصفات السيئة عن المعظم؟ يعني هل من الإحسان للملك أن تقول وإني لأعلم أن ملككم لا يسرق، وإني لأعلم أن رئيسكم لا يزني، هذا ليس من المدح، واضح؟ ولكن من المدح أن تقول وإني لا أعلم أن رئيسكم أمين وأنه صادق وأنه قوي وهكذا. فإن النفي لا يقتضي الإثبات، ولكن الإثبات يقتضي النفي. الإثبات أن تقول أنه أمين، نفيت عنه السرقة. لما قلت أمين يعني أنه يستأمن، واضح، ويوضع عنده الأمانة ولا يسرقها. لكن لو قلت أنه لا يسرق فإنه لم يثبت له أنه إذا أمن أنه ائتمن، لم تثبت الصفة الخبرية له. ولذلك النفي لا يقتضي الإثبات، بخلاف الإثبات. لو قلت أنه أمين فإنه يقتضي أنه لا يسرق، ولو قلت عنه أنه صادق فإنها متضمنة أنه لا يكذب. فهمتم هذا يا إخواني؟ الآن الشيخ لما قال ولا شيء مثله، هل هذا من النهي، من النفي المذموم؟ لا، هو مأخوذ من قوله عز وجل ليس كمثله، هنا نفي، لا مأخوذ من قوله ليس كمثله شيء، ولكنه يعاب على كتب المتأخرين عندما يفصل لنا في النفي ويجمل لنا في الإثبات. يقول أن الرب سبحانه وتعالى هكذا، لا أذن له ولا صمغ له ولا رقب له ولا سبحان رب. أولا ما أدراكم بهذا؟ لماذا تتألون على الله؟ واضح يا إخواني؟ ولذلك ينبغي أن يمدح الرب بإثبات الصفات له جل في علاه. فهمتم هذه النقطة يا إخواني؟ الآن يقول الشيخ هنا من الصفات قال ولا شيء يعجزه. ما معنى ولا شيء يعجزه؟ أي أنه العجز هو عدم القدرة، والعجز عدم القدرة على فعل الشيء. أي إذا أراد الرب شيئا، إذا أراد الرب شيئا فإن إذا أراده لا يمتنع عليه هذا الشيء، لا يمتنع عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد وقادر على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا لا بد أن يؤمن العبد أن الله عز وجل قادر على كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه لا يعجزه، لا يمتنع عليه فعله سبحانه وتعالى. نقطة مما تفهم منه الآيات وينبغي أن نقف عندها، وقول من قال هل الله عز وجل يقدر على الظلم؟ هل يقدر على الظلم؟ هل يقدر سبحانه وتعالى أن يفعل الشر؟ الفرق مختلفة في هذا. أما المعتزلة فإنهم يجردون الرب عن القدرة في أن يفعل الظلم، لأنهم يقولون واجب على الله فعل الأحسن، وهذا الذي يسمونه بماذا؟ بالعدل، يسمونه بالعدل، وهو أحد أصولهم الخمسة: التوحيد والعدل والأمر معروف نهى عن المنكر، منزلة بين منزلتين، ونفي وإثبات الوعد والوعيد، إنفاذ الوعد والوعيد. الآن يقولون في العدل أن الله لا يقدر أن يظلم ولا يقدر أن يفعل الشر، يقولون هكذا. وجاءت فرقة أخرى وهم الأشاعرة وقالوا أنه يجوز في حق الله أن يفعل الظلم، يجوز في حقه، يقدر، أثبت القدرة على فعل الظلم وعلى فعل الشر، ولكنهم جوزوها في حقه، فقالوا إنه جائز في حق الله عز وجل أن يدخل يوم القيامة الطائعين النار، جائز في حقه، ولا يعد هذا ظلما لأن أفعال الله عز وجل لا تنسب لها الظلم، ما دام أنها فعل للرب فلا ينسب لها الظلم، فأجازوا لله عز وجل فعل الخطأ. وأما أهل السنة فهم يثبتون القدرة المطلقة وينفون عنه سبحانه وتعالى جواز فعل الشر. ما هي الطريقة التي لأهل السنة؟ أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لو أراد الشر لفعله، ولكنه سبحانه هل يريده؟ لا يريده. هل يجوز في حقه؟ لا يجوز في حقه. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم. يعني أفعال الله لا تجري إلا على المعنى الحسن، ولا تجري إلا على الطريقة الحسنة المستقيمة. إن ربي هو سبحانه وتعالى اسمه الحق، ولا يعمل إلا الحق. فهل يجوز في حقه سبحانه وتعالى، هل يجوز في حقه أن يأمر بالظلم؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يأمر بالظلم. نعم، قادر، لا يجوز في حقه أن يفعله، ولكنه يقدر. فما معنى قوله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نحن قلنا يا أيها الأحبة، قلنا أنه لا يجوز في حقه إن الله هو الحق، وأنه لا يفعل ولا يقول إلا الحق. ثم تأتي الآية وتقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فجوز الأشاعرة والذين يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط، جوزوا على الله بهذه الآية أن يفعل، جوزوا عليه أن يفعل ما يشاء، أن يفعل الظلم. وقالوا: مما يشاء لو أراد، هل يجوز في مشيئته أن يقع الظلم؟ قالوا: نعم، من هذه الآية. فما هو معنى الآية؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هل هذه الآية تؤخذ من غير النظر إلى الآيات الأخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى إن كما قلنا الآية: إن ربي على صراط مستقيم؟ فهذه الآية تقيد فعله، والآية الأولى تبين قدرته. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، وهو لا يفعل إلا الحق، كما أنه لا يقول إلا الحق، وكما أن من أسمائه الحق سبحانه وتعالى، فلا يفعل إلا الحق جل في علاه. ولذلك لا يجوز على الرب اعتقاد أن يفعل الشر. الآن الشر مخلوق ولا ينسب إلى الله، والشر ليس إليه، الشر ليس إليه، فكيف ينسب المكر إليه؟ كما قدمنا إنما ينسب به على سبيل، كما قلنا إذا الشر نسب إلى فعل الرب كالمكر فإنه لا ينسب إلا على جهة الاقتران، على جهة المقابلة، ويمكرون ويمكر الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ لا ينسب ما يعد نقصا إلى الله إلا على سبيل الاقتران، أما على سبيل الاستقلال فلا ينسب إلى الله. واضح يا إخواني؟ إدخال الناس النار هذا حكمة وحق وعدل. نعم، هذا حكمة. إدخال الكفر جهنم هذا عذاب، هذا عذاب، وهو عدل وحق. واضح إخواني؟ إصابة الرجل بالفقر هذا عدل وحق. هزيمة الناس حتى ولو كانوا مسلمين بإصابة الشر هذا عدل وحق. ولذلك الشر لا ينسب إلى فعله جل في علاه، لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل، لا يجوز أن ينسب إلى الله فعل الشر، لا يجوز. ولا قول الشر جل في علاه: إن ربي على صراط مستقيم، وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم، أي أن الحق هو فعل الرب وهو قوله. فإذا الله قادر على كل شيء، القدرة شيء والإرادة شيء آخر. ولما كان المعتزلة فيما شرحنا سابقا. ولما كان المعتزلة لا يتصورون هذه الصفات المتغايرة ويعيدونها إلى ذات واحدة فإنهم أجروها على معنى واحد. فعندهم الأمر الشرعي والأمر القدري أمر واحد. ما هو الأمر الشرعي والأمر القدري عندهم؟ لا يعرفون إلا الأمر الشرعي ولا يعرفون الأمر القدري. وهكذا هنا في هذا الباب الذي ذكرناه، فإنهم لم يفرقوا بين الإرادة وبين القدرة وأجروها على وأجروهما على معنى واحد، فقالوا أن القدرة هي الإرادة. فلما كان سبحانه وتعالى لا يريد الشر إذن هو لا يقدر على، وهذا خطأ وباطل. فهمتم يا إخوتي؟ فهمتم؟ لكنه سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه. اليهود عليهم لعنة الله سموا يوم السبت، السبت في اللغة اسمه الراحة، السبت اسمه الراحة حتى في القرآن، ويوم يسبتون لا تأتيهم، يعني يوم يرتاحون يعيد، ويوم العيد ما تأتيهم الحيتان في البحر الذي حرموا ومنعوا من صيده عقوبة لهم. لكن اليهود يقولون أن الله عز وجل خلق الدنيا وقدر أقواتها وخلقها وأشياء في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، هكذا يقولون في أول سفر لهم في التوراة المسمى بسفر التكوين، يسمى بسفر التكوين، وهم يقولون أن الله سبحانه قد استراح في اليوم السابع. قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، اللغوب هو الضعف والتعب والعجز، فسبحانه وتعالى خلق الدنيا وما مسه الضعف، لأن الضعف إنما يعتري الناقص، وربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال. طيب، يقول هنا الشيخ بعدها بعد ولا شيء يعجزه، يقول هنا ولا إله غيره، ولا إله غيره. هنا ما هو تقدير اسم لا أو خبر لا؟ ما هو تقدير خبر لا عندما نقول لا إله إلا الله؟ هنا الخبر محذوف، فما هو تقديره؟ لا إله قدرها قوم في الوجود وقالوا لا إله في الوجود، وهذا خطأ. فالحديث ليس عن الربوبية، وإنما الحديث عن الألوهية. ما معنى الألوهية؟ ما هنا إله وإن جاءت في صيغة الفاعل ولكنها بمعنى المفعول، وهذا كثير في لغة العرب، فمعناها لا مألوها. إله هنا ما معناها؟ مألوه مفعول، أي لا معبودة. هل يصح تقدير أن نقول لا مألوها لا معبودة في الوجود إلا الله؟ هل يجوز هذا؟ أم أن هناك في الوجود معبودات كثيرة؟ في الوجود معبودات كثيرة، فهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد هواه، وهناك من يعبد زوجته، وهناك من يعبد المنصب، واضح، وهناك من يعبد الخميصة، وهناك من يعبد القطيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإله الحق المعبود الحق أي الذي يستحق العبادة هو الله. إذن الخبر مقدر بقوله لا إله حق، لا إله حق في الوجود إلا الله، أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا هو الوحيد الذي يستحق العبادة؟ لماذا؟ لأنه الرب الوحيد، لأنه الخالق الوحيد، لأنه المعطي الوحيد. إذن فهمنا أنه الإله الحق والمألوه الحق بعد أن علمنا تفرده بأسمائه وصفاته. طبعا يا إخوتي أيها الأحبة، لقد شرحنا ما معنى الإله، وتكلمنا عن أقسام التوحيد من جهة واقعها ومن جهة فاعليها، واضح إخواني؟ وقلنا أن التوحيد يقسم إلى قسمين: قسم التوحيد متعلق بأفعال الله وصفاته أي بربوبيته وهو التوحيد العلم الخبري، وقسم متعلق بأفعال العباد نحوه بأقوال العباد اعتقادات العباد وهو التوحيد الطلبي الأمر الطلبي وهو توحيد الألوهية. فهمتم؟ ولذلك لا إله إلا الله لا تعني لا رب إلا الله، لا تعني فيها هذا المعنى، وفيها معنى زائد عن لا رب إلا الله. ما معنى الزائد؟ هو الرب الوحيد وهو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، فلا رب سواه الذي اقتضت أنه لا إله سواه. وقد نبهنا أنه ما من كفر بألوهية الله إلا ومدخله من أين؟ من كفر الربوبية. أما أن نتصور أن رجلا موحدا توحيدا صحيحا لربوبية الله وهو مشرك في ألوهية الله، فهذه لا يوجد تصورها. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني ما معنى هذا؟ معناها إله يعني مألوه، يعني هو الذي يستحق التأليه في الأرض وفي السماء، هو الذي يجب على أهل السماء أن يألهوه. ما هو الإلهية؟ العبادة. وأركان الإلهية ما هي؟ ما هي أركان الإلهية؟ الحب، العبادة، أركان العبادة الحب، الخوف، الرجاء، الذلة، وأساسها الحب والخوف، أساسها الحب والخوف، أساس العبادة التأليه. فهو الذي يستحق أن يعبد في السماء من قبل أهلها، وهو الذي يستحق أن يعبد في الأرض من قبل أهلها. وأي عبادة تصرف في المقصد لغيره فهي شرك، وأي عبادة تصرف أو تعمل في أي وسيلة وإن كانت إليه فهي كذلك شرك. إياك نعبد وإياك نستعين. وأعظم الاستعانة ما هي؟ أعظم الاستعانة ما هي؟ أن تستعين على عبادته. أعظم الاستعانة أن تستعين به على عبادته. فالأمر يعود إياك نعبد، الأمر يعود إلى إياك نعبد. إياك نعبد توحيد القرض أن لا تعبد إلا إياه، وإياك نستعين توحيد تستعين على الطاعة، تستعين به على رضاه، تريد أن ترضيه فلا بد أن تعمل بوسيلة تستعين به، تقول يا رب أمدني بالوسيلة، تستعين به، يا رب أستعين بك أسألك الوسيلة التي أحقق رضاك، أريد الوسيلة يا رب أستعين بك الذي أحقق بها دخول الجنة، أريد الوسيلة يا رب التي أستعين به، أريد منك يا رب أن تمدني بالوسيلة التي تحول بيني وبين أعدائي وعلى رأسهم الشيطان، أريد يا رب الوسيلة تستعين به يا رب أمدني بالوسيلة التي تحقق لي التوازن بالأكل والشرب والنكاح والطعام وغيرها. إذن إياك نعبد وإياك نستعين. هل يوجد في الأرض أحد لا يعبد ولا يستعين؟ لا يوجد. فليس في الأرض من فعل إلا إما أن يكون هذا الفعل توحيدا من قبل موحد، وإما أن يكون شركا من قبل مشرك. فليس في الأرض إلا عابد، لأن الإنسان حارث وهمام، فحرثه وهمه إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. فليس في الأرض أنصاف حلول، إما مسلم وإما مشرك، والمسلم درجات لأن الإيمان درجات. طيب، ولا إله غيره. نحن شرحنا أيها الإخوة الأحبة الإلهية وهذا التوحيد الذي بعث به الأنبياء وبعض نواقضه فيما تقدم من الأشرطة، فلتعود إليها. ويقول الشيخ كذلك هنا يقول عن صفات الله عز وجل: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نتوقف هنا لأننا نريد أن نسمع إلى الأسئلة. تقريبا لنا نعم يكفي، ونستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما سنجعل ربع ساعة للوضوء لمن أراد الوضوء، وستكون الصلاة الساعة 9 إلى 5 دقائق إن شاء الله، فمعكم وقت إلا للمحتاج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من عنده أسئلة فليتفضل، أو عنده سؤال فليتفضل. تكلمت بأن لله يد، وفي أحاديث تكلمت بأن لله أصابع، وفيه حبر سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي وقال له بأن أخذ ابن خنصره، وقال بأن لله لله خلق. طيب السؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لأن شبه في، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحبر. فهل هذا نعم أثبت القرآن الكريم، نعم الآن أذكر السؤال، أثبت القرآن الكريم أن لله عز وجل يدا، وأثبتت السنة أن لله يدين، وهذا العدد من أجل الأدلة العدد. قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. إذن للرب عز وجل، للرب عز وجل يد، فهمتم؟ للرب عز وجل يده، وهذا دليل على أنه لا يمكن لنا تأويل اليد بما يؤول به المبتدعة، لأنه إذا أولت اليد على معنى النعمة، هل يجوز أن نقول لله نعمة، أن لله عز وجل نعمتين؟ لا يجوز. أو أن نقول أن لله عز وجل قدرتين؟ فإذا لما قال أن وكلتا يديه يمين دل على أن الله عز وجل له يد وحقيقية وتفارق معنى النعمة والقدرة، فإن التثنية في العدد لا تكون لا للقدرة ولا للنعمة. هذا الذي أثبته القرآن. وكذلك أثبتت السنة أن لله عز وجل أصبع. دخل يهودي حبر من أحبار اليهود وقال: إن الله يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع، إلى آخر الحديث. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلف أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لما قال اليهودي، إقرار. وزعم المتأخرون من المؤولة والمحرفة أن ضحكه إنكار، وهذا لا يعقل. لا يمكن أن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك منكرا والصحابة يسمعون. فلو افترى على الله فقال له كذب، ولا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت. فإذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله اليهودي إقرار له أن لله عز وجل أصبع. هذا الذي عليه السلف. فالسؤال بإثبات الأصابع لله عز وجل، وهذا هو الجواب. نعم، جزاك الله خير. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل في علاه. نعم، قد يقول قائل: ولكن الرب في السماء وقلب الإنسان هنا، فكيف بين أصبعين؟ نقول: ارجع إلى فهم اللغة. صحيح، ارجع إلى فهم اللغة، فإنه لا يثبت معنى الأصابع، لا يثبت معنى الأصابع إلا لمن له إصبع حقيقي. وينبغي أن تنظر إلى المعنى المراد من المتكلم بعد إثبات الصفة. واضح؟ كقوله عز وجل: تجري بأعيننا، أي تجري برعايتنا. وفي الآية دليل على إثبات العين، ولكن اللغة العربية تجري على هذا المعنى من المعاني. واضح إخواني؟ فبين أصبعين من أصابع الرحمن أن له أصابع، وهو سبحانه وتعالى يقلبها بقدرته وإرادته. نعم، في أحد سائل قبل، هذا هو السؤال. تفضل يا أستاذ. السلام الله سبحانه وتعالى خلاق وخالق، والله سبحانه وتعالى له إرادات بالإيجاد. المعتزلة لأنهم لا يعرفون ربهم كما يعرفه أهل السنة، فإنهم قالوا إن الله عز وجل أجرى في الأشياء الطبيعة، كما يقول الفلاسفة بعضهم ليس كلهم، أجرى في الأشياء الطبيعة فهي تجري لوحدها، لكن الطبيعة طبيعة الشيء، صفة الشيء في داخله، هذه من خلق الله. يعترف المعتزلة بالقدرة أن الله خلق في الأشياء الطبيعة، ولكن ماذا يفترقون عن أهل السنة؟ يفترقون عن أهل السنة بأن هذه الطبيعة تجري بذاتها، وأهل السنة يقولون لا، إن النوع الطبيعة مخلوقة، وإن عين الفعل من الطبيعة مخلوق. أشرح لكم؟ أشرح؟ ضربت لكم مثلا بالماء، سأضرب لكم مثلا بالسيف، بالنار. النار من الذي خلق فيها القدرة على الإحراق؟ فإذا هي في طبيعتها إذا قربت إلى ما يحترق من ورق وشجر ماذا؟ حرقت. طيب هذه هي النار. الآن أحضرنا نارا ووضعنا بجانبها الورقة فاحترقت، هذا الفعل هل لله إرادة فيه بإجراء هذه الطبيعة؟ هذا الفعل الآن نحن نتكلم عن طبيعة النار. شيء يؤمن المعتزلة وأهل السنة بأن الله خلق في النار طبيعة الإحراق. الآن جينا ليس إلى نوع النار ونوع الإحراق، جينا إلى شيء آخر وهو حادثة عين حادثة عين لعملية الإحراق. هل الله في هذا الفعل له إرادة في الإحراق وهذا الفعل قد خلقه في هذه اللحظة؟ المعتزلة ينفون ذلك، يقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى أجرى الطبيعة في النار بالإحراق فخلاص، فإذا قربت النار إلى ما يحرق كالورق والشجر أحرقت، وليس له ثمة إرادة بالإحراق في هذه اللحظة، إرادة القديمة عند الخلق بأن تكون النار حارقة. فهمتم ماذا يقول المعتزلة؟ أهل السنة يقولون ما من فعل الأشياء أن الله خلق فيها طبائعها وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم هذا حق، ولكن لا يمكن لأي حدث يقع في الكون من هذه الطبيعة لهذا الشيء فيما هو يجري فيه إلا وقد حدثت إرادة لله بالفعل. فهمتم؟ يعني الآن من طبيعة المرأة أن تلد، قالوا